الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في درسنا الماضي تقسيم الحديث باعتبار قائله إلى أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ ها حسن، نعم، المرفوع والموقوف والمقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف إلى صحابي، والمقطوع إلى التابعي أو من دونه. فهذا تقسيم كما مر معنا باعتبار قائله. ومرت معنا مباحث ومسائل كثيرة تتعلق بهذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث المسند. قال: والحديث المسند يعرف عند الحاكم بأنه المتصل الإسناد من راويه حتى، قال من راويه، نعم، قال يعرف عند الحاكم بأنه المتصل الإسناد من راويه حتى، أي إلى أن ينتهي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أن ما ذكره البيقوني رحمه الله في نظمه هو ما اشتهر من تعريف الحاكم رحمه الله. وسيأتي معنا في التعليق أنه قد اختلف في تعريف المسند. قال رحمه الله: فلا يستعمل إلا في المرفوع المتصل والمتصل، لأن الحاكم عرفه بأنه ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أي عرف المسند بتعريف الحاكم، وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فلا يستعمل إلا في المرفوع والمتصل، هذا على تعريف الحاكم، وهو تعبير أكثر أهل الحديث. وبعضهم يعبر بتعبير آخر لنفس التعريف، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، قال: والذي يظهر بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فهذا التعريف من الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير أولا أنه استخلص بعد استقراء، والاستقراء هو السبر والبحث في كلام أهل العلم. وحسبك بمثل الحافظ ابن حجر أن يقول أنه استقرأ، فإنه يدل على أنه استقراء واسع وشامل لكلام أئمة الحديث. فقلنا فيه إشارة أولا إلى أن هذا التعريف بعد الاستقراء لكلام أئمة الحديث وتصرفاتهم، ليس فقط كلام، لأن بعض الأئمة ما يظهر منهم كلام، لكن عنده أفعال. مثل من؟ مثل أئمة الذين لم يؤلفوا في كتب المصطلح، كالأئمة المتقدمين الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وإن كان الترمذي له كلام. فالشاهد أمثال هؤلاء لهم تصرفات تدل على أن المسند عندهم بهذا المعنى، مثل الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه الذي سماه الجامع الصحيح المسند، وإذا تأملت وجدت أنه على ما ذكر، المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى المصطفى أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله والذي يظهر بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم، يعني قولا وعملا من قولهم ومن عملهم، هو من أضاف من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، يعني ما أضافه سواء صاحب الكتاب أو أحد رجال الإسناد ممن يسمع منه الحديث، فإذا أسنده بسند ظاهره الاتصال أفاد ذلك أنه هو المسند. وانتبه لقوله ظاهره الاتصال، لأنه لو كان فيه شيء مما يخفى من الانقطاع فهذا لا يضر، مثل رواية المعنعن مثلا، ولو كان مدلسا فإنهم ينظرون إلى ظاهره، وهذا صنيع الأئمة. حتى الإمام البخاري رحمه الله على شدة شرطه فإنه يروي عن بعض المدلسين بصيغ العنعنة، لكن هو ينتقي من أحاديثهم ما كان متصلا، فيدل على ذلك أي ما ذكره، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقول الشارح فلا يستعمل إلا في المرفوع والمتصل، يعني يكون مرفوع أي للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا ما هو المرفوع في الدرس السابق، والمتصل علمنا المتصل هو ما ليس فيه انقطاع سواء من أوله أو من آخره أو من وسطه، على أن العنعنة كما سيأتي معنا ليس مما يدخل في هذا الموضع، ليس مما يدخل في هذا الموضع. قال وذلك كإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه هذا الإسناد يسمى مسند، يسمى مسند. وقد يضاف مسند إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مسندا مقيدا، مسندا مقيدا، كأن تقول مثلا أسنده فلان إلى ابن عباس فتقول هذا مسند عن ابن عباس، هذا إذن مسند مقيد. أما المسند إذا أطلق فهو المتصل المرفوع، وأما إذا قيد فهو بحسب تقييده سواء إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى غير ذلك. وبه تعرف أن ما وقع من خلاف فهو في الحقيقة باعتبار نظر هذا الذي عرف ذاك التعريف، فبعضهم نظر إلى واقع العمل وجد أن بعض أهل العلم يطلق المسند على غير ما كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ذاك من المقيد كما سيأتي إن شاء الله. قال المعلق رحمه الله تعالى تعريفه لغة، يعني المسند اسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نسب، واصطلاحا اختلف في تحديده على ثلاثة أقوال، ومعنى تحديده يعني وضع حد له، والحد هو التعريف. فأولا هو لغة من أسند بمعنى أضاف أو نسب، تقول أسند هذا العود إلى الجدار، وتقول أسند كذلك العمل إلى فلان، أي أضاف. وأسند هذا القول لآل فلان، يعني نسبه إلى آل فلان، فهو بمعنى أضاف أو نسب، وكذلك بمعنى وضع. قال على ثلاثة أقوال، أولها قالوا هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جمهور المحدثين ومحققيهم. ومر معنا أنه تعريف الحاكم، وجرى عليه تعريف أهل العلم، وهو كما قال الحافظ ابن حجر بعد الاستقراء لكلام الأئمة وتصرفاتهم علم أنه كذلك. قال والمراد بالاتصال هنا الاتصال ظاهرا بأن يروي المحدث عن شيخ يمكن سماعه منه، طيب قال يمكن سماعه منه لسن يحتمله إلى نهاية السند، إن كان لسن يعني أن أعمارهما تحتمل اللقاء ولو لم نعلم اللقاء. قال لسن يحتمله إلى نهاية السند، يعني كل واحد كذلك إلى نهاية السند. قال لأن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه بمن حدث عنه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق إلى إما الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يريد أن يقول أن الإسناد إذا وجد فيه عنعنة ولو من مدلس فهذا لا ينافي أن يسمى الحديث مسندا، هذا لا ينافي أن يسمى الحديث مسندا، لأن مرادهم هنا خاصة في الحديث المسند هو ما ظاهره الاتصال، هو ما ظاهره الاتصال بغض النظر أنه متصل أو ليس بمتصل، إنما ما ظاهره الاتصال بأن يروي التلميذ عن الشيخ وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مسند. ثم بعد ذلك هذا المسند منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، فالصحيح ما اكتملت معه باقي شروط الصحة وهي خمسة كما تقدم معنا، واضح؟ فالمسند هو ما حصل فيه إضافة ما يروى متصلا مرفوعا، وأما إذا كان ليس كذلك فلا يسمى مسند. إذن شرط الحديث المسند هو أمران اثنان، الاتصال والرفع، وليس الاتصال الحقيقي ولكن الاتصال الظاهر، الاتصال الظاهر ما ظاهره الاتصال. طيب قد يقول قائل إذا كان كذلك فلماذا إذن نقول متصل، بينما علمنا فيما سبق أن المتصل مما ينافيه المعنعن من المدلس؟ الجواب جرى عمل أهل الحديث على هذا، لأننا الآن لا نتكلم على الصحة وإنما نتكلم على ما يسمى مسند، والشيء إذا أريد بحسب تسميته فأنت تحكي فقط لا تحكم، أنت تحكي. لو تعارف الناس على تسمية القلم خشب أنت ماذا ستقول؟ ستقول يسمونه قلم وهم يسمونه خشب، ستحكي ما يحكونه أليس كذلك؟ ستقول يسمونه خشبا ولو كان حقيقته أنه ليس كله من الخشب، بعضه خشب وبعضه شيء آخر، لكن أنت تحكي. فكذلك هذا الموضع هو حكاية ما جرى على عمل وألسنة وكتابة أهل الحديث. ماذا يسمون المسند؟ المتصل المرفوع، مع التنبه أن مراد من قال المتصل هو ما ظاهره الاتصال، ليس ما حقيقته الاتصال. يعني لو كان متصل حقيقة فكذلك من باب أولى، وإذا كان فيه رواية المدلس أو رواية كذلك من لم يسمع ولم يلقى ولكن هو شيخه وروى عنه، فهذا كذلك يسمى عندهم مسندا. قال رحمه الله: لأن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه بمن حدث عنه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وقوله لإطباق يعني لأن عمل أئمة الحديث جرى على هذا، عمل أئمة الحديث جرى على هذا. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يخرج في مسنده أحاديث وسمى مسنده مسند، وفيها رواية المدلسين وفيها رواية من لم يلقى، ومع ذلك سماه مسندا. وهذا الإمام البخاري رحمه الله كذلك، وغيره من الأئمة. قال: وعلى هذا يكون المسند أخص من المرفوع، فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، إذ قد يكون المرفوع منقطعا أو معضلا أو معلقا بخلاف المسند، فلا بد فيه من شرطي الرفع والاتصال. فالمسند إذن مرفوع متصل بخلاف المرفوع. المرفوع كما مر معنا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن كونه ماذا؟ متصلا أو منقطعا، بغض النظر عن كونه معضلا أو غير ذلك. كما أنك في المقابل ما أضفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنت تنقل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر هل هذا الذي قاله هو قوله أو هو قول الله عز وجل كالحديث القدسي، واضح؟ فكله تقول مرفوع قاله النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن المقول، وهكذا كذلك رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر كيف رفع، باتصال أو بانقطاع، بخلاف المسند. المسند فإنك تنظر إليه باعتبار اتصال سنده، ولكن كما قلنا اتصال ظاهر السند، اتصال ظاهر السند. فصار عندنا الآن بهذا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث اعتبارات. أولها ما يقال مرفوع، فهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا أو ضعيفا، متصلا أو منقطعا. وثانيها المسند، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصلا لكن ظاهره الاتصال وليس شرطه الصحة، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، سواء كانت العلة في المتن أو كانت العلة في السند. وثالثها حديث صحيح ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الصحة، وهذا ما توفرت فيه شروط الصحة الخمسة، واضح؟ ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: قد يضاف ويقال مرفوع، وهذا بغض النظر عن كونه متصل أو منقطع. والثاني المسند، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام مسندا شرطه الاتصال. والثالث ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام صحيحا، وهو ما توفرت فيه شروط الصحة الخمسة. قال: ثانيا قالوا، أي في تعريف المسند، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وعلى هذا الخطيب وابن الصباغ وغيرهما، يعني تعريف المسند عندهما وعند بعض من وافقهما، أنه ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، سواء كان المنتهى النبي عليه الصلاة والسلام أو كان المنتهى الصحابي أو كان المنتهى التابعي، بأي اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاثة سمي المسند مسندا، وبه تعرف شفوف الناظم رحمه الله إذ أورد الكلام على المسند بعد كلامه على المرفوع والمقطوع، لأن من معاني المسند عند بعض أهل الحديث هو المسند إلى الصحابي أو التابعي أو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المسند بهذا الاعتبار الصحيح أنه مسند مقيد يقيد، فإذا أطلق المسند فهو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلق المسند لغير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقيد، يقال هذا مسند صحابي، مسند إلى الصحابي، هذا مسند إلى التابعي، يقيد. هذا هو الصحيح. ولذلك لا تجد في عمل أهل الحديث وأئمتهم هذا الذي أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله. قال ثالثا، طيب انتهى الوقت فنقف إلى هنا حتى نلتزم بالوقت ولا يضر ذلك بأحد، ونترك الباقي لدرس اللاحق والله أعلم.